الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وأئمة المتقين ورحمة الله العالمين وقائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم في درس علمي من دروس الخير والبركة في بيت من بيوت الله المباركة. أشكر الله عز وجل أولا ثم أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إتاحتهم الفرصة وتنفيذ مثل هذه البرامج من خلال أفرعها في مناطق المملكة، من خلال جمعيات وكاتب الدعوة المنتشرة في محافظات ومراكز المملكة. هذا خير ينشر للناس وبين لهم المنهج الحق على ضوء الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة. أشكر الشيخ حسين الواصلي على حرصه واتصاله على إحياء مثل هذه الدروس وجده واجتهاده في نشر مثل هذه المناهج، خاصة منهج السلف، المنهج الحق الذي تسير عليه بلادنا المباركة في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية. وكنا قد انقطعنا من أجل إجازة العيد وما بعدها وما قبلها، هنا هذا الموضوع الذي نتطرق إليه الليلة هو يتعلق بإحاطة علمه سبحانه بجميع مخلوقاته. قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، أي وهو الله. الحكيم له معنيان: المعنى الأول أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة. والمعنى الثاني الحكيم المحكم، أي أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وتعلمون الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. إذن الحكيم إما أنه من الحاكم بين خلقه بأمره الكوني والشرعي، أو المحكم يعني المتقن، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. فهو سبحانه وتعالى الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره. كيف له الحكمة في خلقه وأمره؟ لم يخلق شيئا عبثا، ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. علمنا أم لم نعلم؟ هذا معنى. وأما الخبير من الخبرة، وما هي الخبرة؟ هي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. فلان أنا فلان أخبره، تخبره قال لي أخبره تمام، يعني أعرف أحواله، يجلس مع من، أين يذهب، أحواله، عدد أولاده، ما أخلاقه كذا. فإذا من الخبرة، الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال خبرت الشيء إذا عرفته، خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. وهو سبحانه وتعالى الخبير، أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وظواهرها وخفاياها سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج، يعني ما يدخل في الأرض، من ما؟ من القطر والنبات والكنوز والموتى. ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا وأمواتا؟ يدفنون في التراب، يلج في الأرض القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، وما يخرج منها، ما الذي يخرج من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء، ما الذي ينزل من السماء؟ المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها أن يصعد إلى السماء، ما الذي يصعد إلى السماء؟ أعمال العباد، الملائكة، ملائكة السيارون سيحون، نعم وغيره. الشاهد هنا إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، الحكيم والخبير، وتأخذ يشتق من أو يأخذ من الحكيم الحكمة، صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى، ومن الخبير الخبرة. وقلنا لكم قديما أنه يدعى الاسم ولا تدعى الصفة، الصفة معنى منفصل عن الاسم، لا تقول يا حكمة الله، أقول يا حكيم يا خبير، لا تقول يا خبرة الله، لا تقول يا رحمة الله، يا بعضهم يقول عندنا يقول يا غارة الله، ترى هذا غلط. أولا أثبت الغارة كصفة من صفات الله، لم تثبت في نص، لم تثبت في نص يصح، هذا موجود هنا يقول لك يا غارة الله، غلط هذا. أنت الآن تنادي الصفة، والصفة أصلا لم تثبت لله، والمنادات الصفة لا يجوز دعاء الصفة، إنما يدعى الاسم وينادى الاسم، ولا يا رحمة الله غلط، يا حكمة الله، يا لطف الله، يقول يا لطيف يا حكيم، تدعو الاسم ولا تدعو الصفة، بينا هذا سابقا. وأيضا استفاد أيضا إثبات علم الله تعالى المحيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مفاتح الغيب خزائنه، والتي ذكرها الله عز وجل في آخر لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تعلم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله لطيف خبير. هذه خمسة، مفاتح الغيب خزائنه، هنا لا يعلمه إلا هو، هذا في الأنعام، والقرآن يفسر بعضه بعضا، راجع تفسير القرآن بالقرآن للجكن الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، هذه التي ذكرت في آخر آية في سورة لقمان. قوله ويعلم ما في البر والبحر، يعني اليابس والمعمور، في اليابس والمعمور، والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك، ويعلم ما في الأرحام أيضا من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها سبحانه. ترى في البحر في شجر قد عليه الأسماك ودواب البحر، وفي البر كذلك شجر، ويعلم زمان سقوطها، الله أكبر، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي لا تكون حبة في المكان المظلم أو الأمكنة المظلمة إلا ويعلمها ويراها، أو في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات من عموم المخلوقات، هذا عموم بعد خصوص، عموم بعد خصوص. قال إلا في كتاب مبين، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ. سبحان من خلق وقدر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شاهد هنا إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء. ثانيا إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ، ويمكن أن يرد على الذين يدعون غير الله بزعم النفع والضر، كالرافضة الذين يا حسين يا علي يا حسين يدعون من دون الله الأموات، حسين مات والعلي بن أبي طالب مات رضي الله عنه، الذين يدعون المخلوقات من دون الله يريدون النفع والضر، ترد عليهم بآية واحدة موجودة في القرآن الكريم، واحد قل لهم إن تدعوهم يعني الموتى لا يسمعوا دعاءكم، أثبت أنهم يسمعون، ما يسمعون، هذه واحدة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا الرد الثاني. طيب الثالث ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أشركتم وكفروا بشرككم، لأنهم أمة موحدة لله. علي بن أبي طالب موحد لله، عيسى بن مريم موحد لله، الحسين موحد لله. يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بس فقط ثلاثة ردود تكفي، لا داعي لإطالة. نعم سماهم مشركين. نعم يكفرون بشرككم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، نحن براء من شرك هؤلاء، ما أمرنا من يدعونا من دون الله، نحن أمة موحدة. يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهكذا. هذا رد قوي من أقوى الردود عليهم. رأس المال الفرائض، هذه فائدة. رأس المال الفرائض، والأرباح في النوافل، والخسارة في المعاصي. والمعاصي طبعا أعلاها الشرك والكفر، عياذ بالله. كفر أكبر، كفر أصغر، شرك أكبر، نفاق أكبر، نفاق. بما يكون تعظيمه، الله عز وجل يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه فوائد على الطريق. بما يكون تعظيم شعائر الله؟ يكون تعظيم شعائر الله بأمور ثلاثة: عدم الغلو، بعدم الغلو، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، كما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخر ما قال. إذن عدم الغلو، والثاني عدم تتبع الرخص، الذي دائما على الرخص يمشي هذا ليس عنده تعظيم لشعائر الله. عدم تتبع الرخص، عدم تتبع الرخص ثالث. والثالث عدم التعليل، يعني لا يعمل حكما إلا يبحث عن علته، لا يمتثل الحكم إلا إذا عرف علته. طيب وإن لم تعرف العلة ما تمتثل، أين تعظيم شعائر الله؟ في أمور ما نعلمها، لا نعلم الحكمة، مثل الوضوء، ما من نقض الوضوء بلحم الإبل، يعني الصحة أنها تعبدية، قالوا في دسوم بعضهم أخلاق وعلى أخلاق الشياطين، قد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. عظم النص، عظم شعائر الله. إذن تعظيم شعائر الله بما؟ بعدم الغلو، عدم تتبع الرخص، عدم البحث عن التعليل. بحثت فعرفت العلة، الحمد لله، امتثل قبل أن تبحث عن العلة. ومع هذا فإن الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودا وعدما. وأصول المعاصي ثلاثة، أصول المعاصي ثلاثة أيضا: الكبر والحسد والحرص. وأسباب المعاصي ثلاثة: ضعف الإيمان واليقين، واتباع خطوات الشياطين، وفتن الشبهات والشهوات. في غيرها ما في. أسباب المعاصي إذا تأملت ثلاثة: السبب الأول ضعف الإيمان واليقين، لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، يعني ناقص الإيمان، كامل الإيمان ما يزني ولا يسرق، هذا الأول ضعف الإيمان واليقين. ثاني اتباع خطوات الشياطين، لأتينهم من بين أيديهم، عن أيمانهم، عن خلفهم، أيمانهم، عن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، في نهاية في الإعراف. فالثالث فتن الشهوات والشبهات، سواء فتنة الولد، فتنة المال، فتنة بالنساء، هوى. وأسباب الشرك ثلاثة، ثلاثيات. وأسباب الشرك ثلاثة: الغلو والقبور والتصاوير. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم يا شيخ يفيد منها، وهي قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه مهمة جدا في قضية إثبات الأسماء والصفات، أسماء الحسنى وصفات العلى كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يقول السلف: قال أمروها كما جاءت بلا كيف. قوله أمروها كما جاءت يفيد إثبات معنى لها، كما جاءت يعني هناك لها معنى جاءت به النصوص. أمروها كما جاءت ماذا يفيد؟ إثبات معنى لها، طيب، وقوله بلا كيف يفيد إثبات معنى صحيح لها. بلا كيف يفيد أن لها معنى صحيحا، أن لها معنى صحيح فيثبت. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات لله تعالى، أمروها كما جاءت بلا كيف. فقوله أمروها كما جاءت يفيد أن لها معنى، بلا كيف يفيد أن لها معنى صحيح يجب أن يثبت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اللي بعده شيخ. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طبعا علم الله واسع وشامل، يعني يمكن للطبيب في الشهر الثامن بالأشعة المقطعية أو الملونة يعرف الطقيق الجنين حي أم ميت، أعمى أم أعور أم أحول، أم يعني ذكر أم أنثى، توأم اثنان ثلاثة واحد، معاق أم، قد يعلم هذا الأجهزة. لكن هذا العلم قاصر بحيث أنه لا يعلم العلم الشامل الكامل الذي يعلمه الله إلا الله عز وجل. فعلم الله بهذا الجنين، يعلم هذا الجنين في طول حياته وعرضها وبدايتها ونهايتها، يعني يعلم هذا الجنين كم يعيش من السنين ويتزوج وكم أولاده وأولاد أولادي، ما هي الوظيفة، أين يعمل، ما هي وظيفته التي يعمل بها، ماذا يأكل، ماذا يشرب، أين يسافر، أين يذهب، يعني وحركاتي وسكناتي، علم شامل محيط. أما علم الطبيب إذا علمته الأجهزة لا يعد من ما علمته الأجهزة من اختراعات البشر لا يعد من علم الغيب، هذا علم مادي مباشر ما أمره معروف خرج عن علم الغيب، وهو علم قاصر ناقص أيضا كما ترون. أما علم الله فهو يعلم متى يموت وكم يعيش ويتحرك قلباته وأعماله وحركاته وسكناته، ويعلم مصيره في الجنة أم في النار، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. طيب، الرزاق الرزق نوعان، رزق عام وخاص. الرزق العام لعامة الناس، الأكل والشرب والأزواج الزوجات والأولاد والسيارات، عام للحي وللكافر والمؤمن ولغيرهم، هذا عام. أما الخاص فهو رزق القلوب وقوتها بالوحي بالكتاب والسنة بالإيمان علم الشرعي، هذا رزق الخاص. طيب، في هذا إثبات لعلم الله تعالى وإثبات لقدرته على كل شيء، أن علم الله قد أحاط بكل شيء وأنه يقدر على كل شيء. هذا الذي اسمه نايك ذاكر، أو اسمه العالم الهندي، هذا المهلوس يقول يعلم ألف مسألة لا يعلمها الله أو كذا، أعوذ بالله، هذا عنده انحرافات لا تسمعوا له، وانتبهوا لمغلوطاته. هو هذا الثاني الكيالي الذي يفسر آيات القرآن بتفسير فيزيائي عقلي عقلاني، أصحاب المدارس العقلانية معروفون لا يدخلون تحت تفسير السلف ولا يعتمدون على تفسير القرآن بالقرآن. القرآن يا أيها الإخوة يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بأقوال الصحابة، فإن اختلف الصحابة في تفسير آية فالمرجع إلى اللغة العربية التي نزل بها القرآن، انتهى. ما تفسير فيزيائي وسفسطة وفلسفة ودخل في علم الكلام، ولهذا ينكر عذاب القبر وينكر الدجال وكثير من الأمور يعني، فالله المستعان. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وقد أحاط بكل شيء علما ويقدر على كل شيء. إذا كان هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فلا يفوته شيء سبحانه وتعالى. فلله تعالى صفات تليق بعظمته وجلاله وللمخلوق الضعيف صفات تليق بحاله، صفات ناقصة، صفات المخلوق ناقصة، يمرض، ينسى، يغفل، يموت. إن الله هو الرزاق يدل على أن الله الرزاق، هذا يدل على أنه كثير الرزق واسعه. ويا من كان هذا حاله فاعبدوه وحده لا شريك له، هذا معناه، فحقه أن يعبد وحده لا شريك له. ذو القوة أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف سبحانه وتعالى. أنت اليوم أيها المخلوق قوي، وغدا هدك المرض، الهرم، كبر السن، ضعيف. القوة في حق الله صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف أبدا. المتين أي الذي بلغ في القوة والقدر نهايتهما، المتين بلغ في القوة والقدرة نهايتهما، بلغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب، لأن معنى المتانة الشدة والقوة، متين فيها شدة وقوة، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يصطل عليه ولا يشق عليه ولا يتعبه. شاهد في الآية إثبات اسمه الرزاق سبحانه وتعالى، وإثبات ووصفه سبحانه وتعالى بالقوة التامة، ومن أسمائه القوي، اشتق من القوة. القوة التامة، ما معنى التامة؟ التي لا يعتريها ولا يعترضها ضعف ولا نقص أبدا. وفيه الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنة. حسبك يا شيخ، هذا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. والسمع في القرآن الكريم ورد على ثلاثة معاني، ورد السمع في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى إدراك الصوت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله، ومثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فهذا إدراك الصوت، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للسمع في القرآن الكريم بمعنى سماع، بمعنى سماع الإنقياد والاستجابة. وفيكم سماعون لهم، هذا يظن في التوبة، وفيكم سماعون لهم أي منقادون مستجيبون، معنى الاستجابة والإنقياد. والمعنى الثالث للسمع في القرآن الكريم بمعنى التفهم والتدبر، كقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طيب هم يسمعون، المشركون سمعوا القرآن لكنهم معرضون، يعني ما تدبروا، ما عندهم استعداد لسماع التدبر والتفهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع تفهم وتدبر وتذكر، أي ثلاثة معاني. من أسمائه تعالى السميع، من صفاته السمع، اشتق من السميع. من أسمائه البصير، من صفاته البصر، وبصره كامل سبحانه وتعالى. أنت أيها المخلوق مع العمر، مع الأضواء الساطعة يضعف بصرك، نظارات الصغار يلبسون النظارة الطبية، بصر الله عز وجل كامل، لو صفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. إن الله نعمة، أي نعمة شيء يعظكم الله به سبحانه وتعالى. إن الله كان سميعا بصيرا. والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات ولا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والبصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قلت تفسيرها واضح شيء. قال الإمام الشوكاني إمام القطر اليماني العالم الرباني محمد بن علي الشوكاني المتوفى بصنعاء سنة 1250 هجرة، صاحب فتح القدير والدرار المضيئة والدرر المضيئة في الفقه والسيل الجرار، فتح القدير في التفسير هذا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي يعني ليس كمثل أي شيء، هذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات. يقول رحمه الله: فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانتلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها ألوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. هذه الآية الثانية في الأمانات يعظكم يعني يأمركم به من أداء الأمانات، أنه إن الله كان سميعا بصيرا يعني سميع لما تقولون بصير بما تفعلون. الشاهد من الآيتين إثبات السمع والبصر لله تعالى، وفي الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات لله سبحانه، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. الذي بعده شيخ. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. بعضهم تعجب من هذه الآية يعني أشد العجب. قال في آية واحدة في أول المائدة الله عز وجل نادى وأخبر وأمر ووصف واستثنى وحكم في آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا، نداء أو والمدح ودحهم بالإيمان وصوم الإيمان، أوفوا بالعقود هذا أمر، وحلت لكم خبر، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى استثناء عليكم غير محل الصيد كذلك، إن الله يحكم إن الله يحكم ما يريد. هذه من عجائب القرآن. في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال عظمته. وإرادة الله إرادتان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. وإرادة الله الدينية الشرعية ترادف المحبة، لابد أن نكتبها الكلام. إرادة الله الدينية الشرعية ترادف المحبة، توافق المحبة. من مثل يا شيخ: يريد الله بكم اليسر، يعني يحب لكم اليسر. ها؟ يريد الله اليسر، والله يريد أن يتوب عليكم، يحب من عباد التوابين، يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة دينية شرعية ترادف وتوافق المحبة. والإرادة الكونية القدرية ترادف وتوافق المشيئة، يعني قد لا يحبه الله. أعيد الأول شيخ. مهمة جدا هذه. الإرادة الدينية الشرعية توافق المحبة، من مثل: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر، أي أن الله يحب منكم الطريق اليسرى تيسير، يحب الله منكم التوبة، إن الله يحب التوابين، يحب المطهرين. فالمحبة وافقت إرادة دينية شرعية توافق معها. أما الثانية إرادة كونية قدرية فهذه لا توافق المحبة، قد يحب الله وقد يبغضها، إنما توافق المشيئة، ترادف المشيئة. ولو شاء الله وما اقتتلوا، فقد أراد الله عز وجل كونا وقدرا أن يقتتلوا، مع أن الله يبغض التقاتل. وخلق الله الشيطان، خلق إبليس، مع أنه يبغضه، يبغض أعماله، ما يحبه، لكن مشيئته هكذا. من ذا الذي يعترض على مشيئة الله؟ يقضي فلا راد لقضائه، ويحكم فلا معقب لحكمه. الإرادة الكونية القدرية مشايخ قد يحبها الله وقد يبغضها. فمن عمل بالإرادة الدينية الشرعية فإنه تجتمع في حقه الإرادتان، الكونية القدرية حيث أن الله أحبها فجاءت إرادة دينية شرعية، حب الله له العمل، مع أنه يعلم سبحانه هذا أن يعصى أم يطيع، ويعلم هذا مصير العباد في الجنة أم في النار. نعم. وأما الكونية القدرية فإن الله قد يحبها وقد يبغضها. أراد الله كونا وقدرا من هذا من الناس أنه يؤمن فآمن، أنت أحبه الله وأراد الله كونا وقدرا. أراد الله كونا وقدرا أن هذا من الناس لا يؤمن، أبغض الله عز وجل ذلك، لكن أراده، لم يرده دينا وشرعا، وأراده كونا وقدرا. نقول فتجتمع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية في حق المؤمن المخلص، هذا مهم جدا يا شيخ. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق الكافر، في حق العاصي، لأن الله يبغض المعصية ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، ما يرضى لعباد الكفر. وإن كان قد أراده لهم كونا وقدرا، ما أراده دينا وشرعا. ما فهمت؟ تجتمع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية في حق المؤمن المخلص، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية فقط في حق العاصي، حق الكافر المعرض. أظن واضح يا شيخ، أظن وضحت، واضحة. ولهذا بهذا التفريق لابد أن، وهذا منهج السنة والجماعة، يفرقون بين الإرادتين، لابد من التفريق. فإذا والكونية القدرية في فرق أيضا، لا بد وأن تقع. كتبته يا شيخ. والإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لأن الله يحب من عباده جميعا أن يؤمنوا دينا وشرعا. سؤال، هل آمن الخلق كلهم جميعا؟ ما آمنوا، لأنه ما أراد لهم كونا وقدرا أن يؤمنوا، إنما أراد كونا وقدرا أن يعصوا أو يكفروا ويشركوا. فإذا الإرادة الكونية القدرية لابد أن تقع. فإذا أراد الله عز وجل أمر بالطاعات وحذر من المعاصي والسيئات، مع علمه سبحانه بمصير الكل، بمصير كل، هذا مؤمن أو هذا كافر، فمنكم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعلم سبحانه. ثم هذا آمن، تحققت فيه الإرادتان، إرادة الدينية الشرعية التي يحبها الله والتي يشاءها الكونية القدرية، تحققت فيه إرادتان. والله يحب لعباده جميعا أن يؤمنوا، ولكن واحدا من الناس لم يؤمن أو عصى، تحققت فيه إرادة واحدة، إرادة الكونية القدرية. أما الدينية الشرعية فإنها ما تحققت التي يحبها الله. والإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله وقد لا يحبها، والدينية الشرعية يحبها ويأمر بها ويرضاها. والدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الكونية القدرية فلا بد وأن تقع. أظن يكفي في هذا الباب. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا في سورة الكهف، لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. في قصة الرجلين أصحاب الجنة، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، وقرئت أكلها سكون الكهف أكلها، ولم تظلم منه شيء، لم تنقص يعني ظلمه النقصان. وفجرنا خلاله جنات وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر، نخيل وثمر وأنهار. شوف، فقال لصاحبه وهو يحاوره، هذا الكافر يقول للمؤمن أنا أكثر منك جاتل، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولم يكتفي بهذا بل ودخل جنته نافخ نافخ ريشه وتكبر يعني، ودخل جنته ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. استغفر الله، كل يفنى، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وأكبر من هذا الكفر بالقيامة، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ماذا رد عليه المؤمن؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي، يعني قل نسيت نفسك أمس، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، خلق أباك آدم يعني من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا يشرك بربي أحدا، يعني أحسن لك. ولو لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله الذي أعطاك والقوة بيده، وأما أنت ضعيف. أليم ترى المال سمي مال، سمي بهذا الاسم لأنه يميل منك إلى غيرك، إذا مت أين يذهب؟ إلى الورثة. وقد يميل منك في حياتك، خسارة جائحة خسرت لا، أو لأن القلوب تميل إليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، زمان الفلوس فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فرد عليه صاحبه يجاد يحاوره ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلبا. جاءت قدر الآن وجاءت النتيجة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، تعرف عندنا اللي يعني بح ما عاد فيه، يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عرشه ويقول أليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة. يقول القوة يكون قوي، نسي القوي المتين سبحانه، ولم تكن قوة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية الحق إلى آخر آية الكهف. فالشاهد أن المسلم إذا رأى شيئا له يقول ما شاء الله، إذا أعجبك شيء لك تملكه قل ما شاء الله، لغيرك قل بارك الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قال هلا بركت. أما كلكم عيان إلا من بورك فلم يصح حديثا، هذا مو حديث، كلكم عيان إلا من بورك مو حديث، حديث هلا بركت يعني قلت بارك الله. إذا كان الأمر المال لغيرك رأيت ابن غيرك أو مال غيرك فقل بارك الله تبارك الله، متى تقول ما شاء الله؟ إن كان المال لك وعجبت بعمارتك بسيارتك بمزرعتك ما شاء الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكر العلماء في الوقاية من العين في حظوظ النفس أن يقول هذا الكلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي هذه الآية إثبات المشيئة والقوة لله سبحانه وتعالى. وهكذا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. واعلم أن للمخلوق مشيئة خاصة به، ولله مشيئة تليق بعظمته وجلاله، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله، وإرادة العبد داخلة تحت إرادة الله، لأن الكون بما في السماوات والأرض ما فيهما كله ملك لله، ولا يمكن ولا يمكن أن يقع شيء في ملكه سبحانه هو لا يريده، إما دينا وشرعا وإما كونا وقدرا. واضح الكلام؟ هذا كلام مهم جدا. تكون كل ملك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون في آخر ياسين. بعد حوار طويل وعرض الآيات، القمر والشمس وإحياء الأرض بعد موتها، أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم طبعا، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا حال الإحرام، يحرم الصيد المحرم، فإذا قتل المحرم صيدا حرم عليه وعلى غيره من المحلين. صيد المحرم يعني لا يجوز أكله، لا للحلال ولا لصاحب التاكسي ولا لقائد السيارة ولا قائد الباص ولا بين، يرمى للحيوان، للبهائم والكلاب، لأنه حرام. حتى لو قال بسم الله ورمى غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وفيه أيضا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والإحلال هنا الإباحة، أحل لكم يعني أحلت لكم يعني أبيحت لكم. ولمن الخطاب؟ للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله، توجيهات الشريعة. والمستثنى هنا إلا ما يتلى عليكم، قال العلماء هو قوله كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الميتة ما وجد ميتا، إلا ما استثنيا الجراد والسمك، حل لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال الدمان، ميتتان الكبد السمك والجراد، فالجراد يؤكل حيا وميتا، إذا وجدت الجراد ميت تأكله تشويه، والسمك كذلك إذا وجدته طافيا ميتا تأكله، أو صدته أنت بسنارتك أو بشراكك وشباكك فهو أيضا تأكله، السمك والجراد. قال في آية متاعا لكم وللسيارة، السيارة المسافرون الذين يسيرون، فحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما صيد حيا أخذ حيا، وطعامه ما وجد طافيا ميتا، ما صاده إنما وجد ميت يؤكل، إن لم يكن قد تعفن نعم يؤكل. نعم. واستثنى المحرم أنه لا يجوز له أن يصيد، وإن صاد فصيده هذا محرم على المحرم وعلى الحلال. في هذه الآيات إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. بعدها يا شيخ، من يريد الله. قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى وأحسنوا إن لا الله يكفي أجل. الإرادة نوعان، قلنا كونية قدرية وهذه مرادفة للمشيئة، الأدلة عليها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أي إرادة كونية قدرية، مع أن الله يكره الفسق، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، مع أنه لا يرضى الفسق ولا يحبه، لكن إرادة كونية قدرية. من ذا الذي يعترض على أمر الله؟ يحكم لا معقب لحكمه، يقضي لا رد لقضائه. ومن مثل قوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هذه كونية قدرية. وقوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، النوع الثاني من إرادة دينية شرعية، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم كما سلفنا، يريد الله بكم اليسر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم. هذه كلها دينة شرعية. الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها كما أسلفنا، والإرادة الدينية الشرعية لابد أنه يحبها ويرضاها سبحانه. ومثال ذلك المعصية، فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها ولا يحبها شرعا. والإرادة الكونية القدرية مقصودة لغيرها. الفرق الثاني فرق آخر من الإرادتين، فرق بين الإرادتين أيضا آخر، هذا فرق آخر بين الإرادتين، وهو أن الإرادة الكونية القدرية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة بالتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب التي يحبه الله. إذن الإرادة الكون القدرية مقصودة لغيرها، خلق إبليس ليش؟ حتى تجاهده وتتوب وتستغفر. خلق المعصية حتى تستغفر فيغفر الله لك، مقصودة لغيرها. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي مقصودة لذاتها. ما كتبت هذا الفرق يا شيخ؟ واضحة. الإرادة الدينية الشرعية مقصودة لذاتها، مثال ذلك الطاعات، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها، مقصودة لذاتها، واضح. أما الكونية القدرية مقصودة لغيرها، خلق إبليس المعاصي الشرور لما؟ حتى يجهد العبد نفسه، حتى يتوب يستغفر يلجأ إلى الله. من الفروق أيضا الإرادة الكونية القدرية لابد من وقوعها، والشرعية لا يلزم من وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. ما كل الناس آمنوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل الله، قليلا ما تشكرون، وقليل من عبادي الشكور. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المؤمن المخلص، وتنفرد الكونية في حق العاصي. أهل السنة والجماعة يثبتون الإرادتين ولا بد من التفريق بينهما. فمن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كمن كالجبرية والقدرية. الجبرية قالوا العبد مجبر على فعله كالريشة من الريح، ما يملك شيء، فكيف يحاسب الله ويعاقبه وهو مجبر؟ هذا الجبرية. القدرية على العكس قالوا العبد يخلق فعل نفسه ولا دخل لله. أهل السنة توسطوا قالوا للعبد إرادة ومشيئة ولله إرادة ومشيئة، إرادة العبد داخلة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية القدرية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. طيب ومنهج أهل السنة والجماعة يا شيخ يثبتون الإرادتين ويفرقون بينهما. اقرأ. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله تعالى وهو الغفور الودود. في هذه الآيات إثبات صفات المحبة، وأن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، وإثبات الود الغفور الودود، وجمع بين الاسمين هنا في آخر البروج الغفور الودود. هنا لطيفة، وهي أن الله عز وجل يغفر لعبده التائب ويوده بعد توبته، بعد أن يغفر له. وهذا السر في الجمع بين الاسمين الغفور الودود، أن الله يغفر لعبده ويود، لأن الود هو خالص الحب، الود خالص الحب، فيود ويحبه بعد أن يغفر له. وعلامات محبة العبد لله عز وجل هي المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومنها المجاهدة في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ومنها أعزة على الكافرين أذلة على المؤمن، أربع تقريبا. وأما الأسباب الجانب المحبة إلا فذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي غيرها، وأظن في كتابه عن المحبة نزهة المحبين أو نزهة المشتاقين ذكرها أيضا، منها الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، الإكثار من النوافل، الخلو بالنفس، محاسبة النفس، من مصاحبة المحبين لله عز وجل، الإكثار من الأعمال الصالحة، ومنها أيضا البعد عن محارم الله، كذكر حوالي 10 أسباب جانب لمحبة الله عز وجل. فالله يحب ويحب. وقوله أقسطوا أي أعدلوا، الفعل أقسط يقسط، فهو مقسط يعني عادل، وقسط جار وظلم فهو قاسط يعني ظالم، وأما القاسطون الظالمون الجاهرون فكانوا الجهنم حطبا. فالقاسط فعله قسط يعني الظالم الجاهر، والمقسط العادل وفعله أقسط، هذا أمر. فالله يحب العادلين، والمقسطون يوم القيامة يعني العادلون الذين يعدلون في رعاياهم، وحتى عدلك بين أولادك في بيتك وبين زوجاتك يدخل تحت هذا، على منابر من نور يوم القيامة. وهذا دليل على إثبات المشيئة لله والإرادة والمحبة له سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات التي ذكرها الشيخ. والإحسان هنا وأحسن هو أعلى مقامات الطاعة، ومطلب عزيز أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال بعضهم هو أن يستوي عندك السر والعلانية، وأخبر سبحانه أنه يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، وأخبر أنه يحب التوابين، جمع تواب يعني الذين يرجعون عن ذنوبهم. إما الواحد من بني آدم يذنب ويتوب، يذنب ويتوب مع هذا يحبه الله عز وجل، أو أنه بجمع الخلائق الذين يتوبون من ذنوبهم جميعا فالله يحبهم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والله عز وجل تواب، والتوبة في حق الله عز وجل نوعان، النوع الأول إذنه للتائب أن يتوب، والثاني توفيقه للتوبة وقبوله لها سبحانه، أذن له أن يتوب فلما تاب قبلها، باختصار قبل توبته. وهذا يدلنا على أنه لا دليل على صدق المحبة لله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تابع، الدين كله إخلاص ومتابعة، إخلاص لله متابعة لرسول الله، هذا كل الدين، لكن تحت الإخلاص كلام، تحت المتابعة كلام أيضا، اتباع السنة وهي سبيل النجاة كسفينة نوح، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله، السنة كسفينة نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غرق وهلك. ومعنى يحبكم الله يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول. قول العلماء ليس المهم أن تحب الله، إنما المهم أن تحب، أن يحبك الله. أنا أكتفي بهذا الشيء، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن يهب لنا من أمر رشدا. اللهم احفظنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا وفضلاء أمرنا، زدنا أمنا وإيمانا واستقرارا. شكرا لكم جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.